فاستكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت خاشعة فإذا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت Yeah. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت الذي أحياها لمحيي الموتى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان، وما أصدق القائل إذ يقول إذ جمل الملء لما تجلت آيات الهدى أدت زرور السعد خدا موردا فسمعت أمته التوحيد فاهتز قلبها تردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحزن في أمة الخدل وغنى على حسن التلاوة البلبل حماك الله يا خير قارئ تعاذ بتنزيل النبي محمدا. وهكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز نيميا للقمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية وشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببرهامة توش مركز السن باللوين دكالية تلفون 66-0236 برهامة توش الشركة عمل أبيات كهربائية ومن أدخل محطات الدزلات الكبرى وصاحبها الحاج زكريا الجلدي وأولاده إدارة المهندس حلمي زكريا الجلدي المقيمان مدينة السن باللوين كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافه المتنقل تحت دارة الحاج رضا الطنطاوي والمقيم بعزبة موسى الديب والفرع الثاني بشمس مركز السن باللوين دكعالية. الخدمات الفندقية النور للخدمات الفندقية إدارة المتر عصام صلاح مركز ومدينة السن باللوين. شكرا الله وسعكم جميعا.